بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر بعد 400 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وفي هذا اليوم نأخذ اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو الودود. الودود ويكون ترتيبه ضمن سلسلة الأسماء والصفات هو 75. السؤال الأول: ما هو الدليل على إثبات هذا الاسم لله سبحانه وتعالى؟ والجواب: الودود ورد في موضعين من القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وقال تعالى: إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. هذه الأدلة على إثبات اسم الله الودود له سبحانه وتعالى. والسؤال الثاني: ما هو المعنى؟ لو أن إنسانا يسأل نفسه قبل أن يسمع الجواب، ينظر هل عنده شيء في هذا المعنى من أول، هل يعرف ما معنى اسم الله الودود؟ لو فكر في نفسه: هل أنا أعلم هذا الاسم ماذا يدل عليه؟ لرأينا ما عندنا من الضعف جميعا. نسأل الله أن يعلمنا ويفقهنا في الدين. والمعنى قال ابن القيم: الودود فيه قولان في المعنى. الأول أنه بمعنى فاعل، أي هو الذي يحب أنبياءه ورسله وأولياءه وعباده المؤمنين. إذن هذا هو المعنى الأول، ودود بمعنى أنه يحب أولياءه، يحب أنبياءه، يحب رسله، يحب عباده المؤمنين الله سبحانه وتعالى. وقد وردت أدلة كثيرة في المحبة وقد أخذناها من قبل: الله يحب المحسنين، الله يحب الصابرين، إن الله يحب الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. فالله ودود، الله ودود، يحب أولياءه وأنبياءه. قبل ذلك يحب الأنبياء والرسل وأولياءه وعباده المؤمنين. والمعنى الثاني أنه بمعنى مودود، أي محبوب. فالودود هو المحبوب أيضا، فالذي يستحق أن يحب الحب كله، وأن يكون أحب إلى العبد من سمعه وبصره وجميع محبوباته. الله سبحانه وتعالى هو الذي يحب لذاته، ما أحد يحب لذاته إلا هو، فهو محبوب سبحانه وتعالى. هو ودود بمعنى أنه محبوب، يحبه أولياءه، أولياء الله سبحانه وتعالى وعباده المؤمنين يحبونه سبحانه. ولهذا قال ابن القيم في نونيته: وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه، والفضل للمنان. يعني والفضل له سبحانه وتعالى، الفضل له في أنه هو الذي رزقهم هذه المحبة. فجميع ما فيه الخليقة من محبوبات القلوب والأرواح والأبدان فإنها من كرمه وجوده يتودد بها إلى خلقه. فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها، فأي إحسان أعظم من إحسان الله الذي يتعذر إحصاء أجناسه فضلا عن أنواعه فضلا عن أفراده. يعني كم هي الأشياء التي امتن الله بها علينا والتي تحبها القلوب، من الأرزاق والأقوات، ومن المساكن والزوجات، ومن الأشياء الأموال، كم هي كثير التي تحبها القلوب والأرواح. وهذا كله من كرم الله، الله سبحانه وتعالى يتودد بها إلى خلقه من أجل أن يحبونه. ولهذا من درس أسماء الله وصفاته وعرفها حق المعرفة فإنه يؤدي به ذلك إلى محبة الله. وركزوا أننا في كل اسم إذا قلنا في الآثار نقول: الآثر الأول المحبة، أن هذا تعلم هذا الاسم يورث المحبة، أنك ستحب الله سبحانه وتعالى. والله هو الودود، هو الذي يحب أنبياءه ورسله وأولياءه، وهو الذي يحب من أنبيائه ورسله وأولياءه. والعبد من أنواع التودد، أنواع تودد الله سبحانه وتعالى، أن العبد يشرد عنه فيتجرى على المحرمات ويقصر في الواجبات، والله يستره ويحلم عنه ويمده بالنعم ولا يقطع عنه منها شيئا، ثم يغيظ له من الأسباب والتذكيرات والمواعظ ما يجلبه إليه فيتوب إليه وينيب فيعيد عليه حبه ووده. سبحان الله، قد يعني يشرد الإنسان على الله ويتجرى على المحرمات ثم يتوب الله عليه ويكرمه ويتفضل عليه بالتوبة فيتوب ويرجع إلى الله. ومن تودده سبحانه أنه يفرح بتوبتهم أعظم فرح، فإنه أرحم، فإن الله سبحانه وتعالى أرحم بهم من والديهم. فهذا هو اسم الله الودود، يشمل هذين المعنيين. والسؤال الثالث: ما هي الآثار المترتبة على الإيمان بهذا الاسم العظيم؟ أولا المحبة، أنك تخلص يعني محبتك لله سبحانه وتعالى الذي يتودد إليك وهو غني عنك. الله غني عنا، ما يتودد إلينا إلا وهو غني عنا سبحانه وتعالى. وهذا يقود إلى إخلاص العبادة وتقديم محبه سبحانه على ما سواها. هذا لازم، أن الإنسان إذا أحب الله لابد أن يقدم ما يحبه الله. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال: كما أنها تستلزم معية من يحبه الله وما يحبه. يعني الإنسان يبحث عن المحاب، ما هي الأشياء التي يحبها الله سبحانه وتعالى فيطبقها ويتودد إلى الله سبحانه وتعالى بكل ما يعلم من أنواع التودد وأنواع المحبة. لو جاء إنسان وبحث في القرآن الآيات التي فيها إن الله يحب، الله يحب التوابين فيكون توابا، يحب المتطهرين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهكذا الآيات جميعا التي فيها المحبة. ثم يرجع إلى الأحاديث: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، إن الله يعني يحب يا إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها أو أن يشكره عليها، وهكذا. هذه أشياء لا بد على الإنسان أن يبحث عنها. والأثر الثاني: قوة باعث الرجاء فيه وحده سبحانه وحسن الظن به والأنس به سبحانه والطمأنينة إلى ذكره والتضرع إليه. قال العلامة السعدي رحمه الله: فتبارك الذي جعل وأودع المحبة في قلوب المؤمنين ثم لم يزل ينميها ويقويها حتى وصلت في قلوب الأصفياء إلى حالة تتضاءل عندها جميع المحاب وتسليهم عن الأحباب وتهون عليهم المصائب وتلذذ لهم مشقة الطاعة وتثمر لهم ما يشاءون من أصناف الكرامات التي أعلاها محبة الله والفوز برضاه والأنس بقربه. والإنسان إذا أحب الله سبحانه وتعالى فإنه يستأنس بهذا الحب وتذهب عنه المصائب وتذهب عنه الهموم ويتسلأ بحبه لله سبحانه وتعالى، يتسلأ بحبه لله الذي لا يحب لذاته إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا يجلب له الطمأنينة والتضرع إلى الله سبحانه وسؤال الجنة وسؤال رضوان الله، يسأله أن يرضى عنه سبحانه وتعالى. هذه كلها معان عظيمة، معاني عظيمة لأسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، التي والله أننا في غفلة عنها، أننا في غفلة عنها ما نفكر في هذه المعاني، معاني أسماء الله سبحانه. فهذا هو اسم الله الودود، يعني الذي يحب ويحب سبحانه وتعالى، وفيها إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، أن الله يحب وأن الله يحب، أي يحبه عباده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.